الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على أحاديث باب الحيض. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي حول حكم قراءة القرآن الكريم للمحدث، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى حول مسألة أخرى، وهي مس المصحف. إجمالي الآن يقول: حكم الإجمالي لقراءة القرآن للمحدث. أنا قلت في المرة الماضية أو في ختام المرة الماضية أنه بعد استعراض أدلة القائلين بالمنع مطلقا أو الإباحة مطلقا أو إباحة الآية والآيتين دون ما زاد على ذلك، أنه يترجح القول بجواز قراءة القرآن للمحدث إذا كان عن ظهر قلب. أما في حالة مس المصحف فهذا ما سنتكلم عنه الآن إن شاء الله تعالى. ذهب الأئمة الأربعة إلى تحريم مس المصحف على المحدث، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقيل تستحب له الطهارة ولا تجب. قال البيهقي رحمه الله: اختارها العراقيون، يعني من أصحاب الشافعي. بيهقي شافعي يا راجل. بيهقي رحمه الله تعالى كما قال غير واحد من أهل العلم: ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي رحمه الله تعالى عليه منة عليه، أو له منة عليه، إلا البيهقي، فإنه هو الذي امتن على الشافعي رحمه الله ببيان مذهبه والانتصار له بذكر الأدلة ونحو ذلك. وهذه مسألة قد تكون نادرة، يعني أن التلميذ يكون أمن على الإيه؟ الشيخ من الشيخ على التلميذ. فالبيهقي الآن لما يحكي يحكي قول من؟ قول أصحابه. نعم. قال: اختارها العراقيون وهو مذهب الظاهرية، واختاره ابن المنذر رحمه الله تعالى. استدل الجمهور بعدة أدلة، أولها قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالآية خبر بمعنى النهي، أي لا يمس المصحف إلا المطهر، والمطهر هو المتطهر من الحدث الأصغر والأكبر ومنه الحيض. وأجيب بأن المراد بالمطهرون الملائكة، والضمير في قوله لا يمسه يعود إلى أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون، وهذا قول ابن عباس. وقال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس، قول الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. محل الشاهد هنا إيه؟ قوله بأيدي سفرة كرام بررة، وهم الملائكة. قال ابن المنذر رحمه الله: قال أنس: وابن جبير ومجاهد والضحاك وأبو العالية المراد بالآية الملائكة. وأجيب بجواب آخر وهو أنه لا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الإنشاء إلا بنص جلي أو إجماع متيقن. ولما كان المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه عز وجل لم يعني المصحف وإنما عنا كتابا آخر وهو الكتاب المكنون. وقالوا أيضا في قوله لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون اسم مفعول، ولو كان يريد المتطهر لعبر باسم الفاعل كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى سياق الآية لو قلنا إنها خبر بمعنى الإنشاء كان هيكون إيه؟ لا يمسه إلا المتطهرون باسم الفاعل وليس اسم المفعول، باعتبار أن الأمر رجع إلى كسب المكلف واختياره. واضح؟ طيب. ومع هذا التوجيه للآية الكريمة فإن هذا لا يمنع صحة الاستدلال بها على تحريم لمس المصحف للكافر والمحدث. ووجه الاستدلال بها كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف، كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف بعينه. جملة المصاحف التي بأيدي الناس كلها إيه؟ متفقة، شيء واحد، يعني المصحف اللي معايا هو هو نفس المصحف اللي معاك وهكذا. نعم. ونفس الكلام اللي في المصحف الذي معنا هو الكلام اللي موجود في اللوح المحفوظ. فإذا كان القرآن الذي في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون فكذلك القرآن الذي في غير اللوح المحفوظ، لأنه هو هو نفس الإيه؟ القرآن. نعم. سواء كان المحل ورقا أو أديما أو حجرا أو لحافا، فإن كان من حكم الكتاب الذي في السماء ألا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك، لأن حرمته كحرمته. أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في السماء أو الأرض، وقد أوحى إلى ذلك قوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وكذلك قوله تعالى مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إحنا الآن أمام توجيه الآية، الآية استدل بها الجمهور باعتبار أن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون المقصود بها إيه؟ عامة المتطهرين من كل الإيه؟ الأحداث سواء كانت الحسية أو المعنوية. عكر على ذلك بأن السياق يقتضي أن يكون قوله تعالى المطهرون مقصودا به الملائكة. ليه؟ لا، أحد أمرين، الأول أن الضمير بيعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور عندنا إيه؟ الكتاب المكنون، والكتاب المكنون ليس في متناول أحد إلا الإيه؟ الملائكة. ده واحد. الثاني إيه؟ أن هنا عبر باسم المفعول والأصل أن يعبر باسم الفاعل، فلو كان المقصود المتطهر لقال لا يمسه إلا المتطهرون باعتبار أن الإنسان مكلف أن يتطهر فيكون اسم فاعل وليس اسم مفعول. واضح الكلام ده؟ أيضا سياق الآية بيقول إيه؟ تشكيل لا يمسه ها؟ لا يمس. لو كان هنا اللام هنا تبقى لام نافية ولا ناهية؟ ليه نافية؟ لأن لو كانت ناهية كان قال لا يمس بالفتح. دور اللغة هنا مهم جدا في فهم الايه الآية. فلو كان المقصود هنا إن الآية وإن جاءت في معنى أو إن جاءت بلفظ الخبر إلا إن المقصود الإنشاء أي إن اللام هنا ناهية وليست نافية كان الضبط هيكون إيه؟ لا يمسه بالفتح كما هو معلوم من فعل لا الإيه؟ الناهية. أما النافية فلا تفعل شيئا في الفعل الذي بعدها. فقول هنا لا يمسه أثبت إن الله هنا لا نافية وليست ناهية. طيب الأمر الثاني إن الأصل عندنا إن يحمل الخطاب على سياقه الذي ورد به إلا بقرين. السياق عندنا خبر ولا إنشاء؟ خبر. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا هذا خبر. الأصل إن الخبر لا يصرف إلى الإنشاء إلا بقرين. إيه القرين اللي عندنا؟ نحتاج قرين. نحتاج قرين. القرينة إلى الآن لم تظهر بعد. نعم. طيب إذا كان الأرجح في تفسير الآية لا سيما إن هو كلام ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، إذا كان المقصود بقوله المطهرون الملائكة يبقى لا تصلح الآية للاستدلال. إلا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجهها توجيه آخر، وهذا الكلام في كتابه شرح العمدة مش في المجموع، يعني مش في المجموع الفتاوى. قال إن اللوح المحفوظ فيه إيه؟ فيه قرآن، والمصحف اللي في ابنه فيه قرآن. فإذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون تكريما وتعظيما للقرآن الذي فيه، فكذلك أيضا المصحف الذي بأيدينا لا يمس أو لا يمسه إلا المطهر أو المتطهر تعظيما وتكريما له، لأن نفس القرآن اللي معانا هو نفس القرآن اللي فين؟ في اللوح المحفوظ، وهذا دليل محتمل. نعم. طيب الدليل الثاني للجمهور على المنع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث له طرق لا يخلو منها شيء من مقال، وأشبهها حديث عمرو بن حزم، وهو حديث طويل من كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وهو وإن كان مرسلا والمرسل من قسم الضعيف إلا أن البعض احتج به لا من جهة الإسناد ولكن من جهة تلقي العلماء له بالقبول كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. احنا عندنا الأثر إما أن يصح إسناده، وهذا هو الأصل في الاعتداد بالأثر المذكور مرفوعا كان أو غير مرفوع، وإما أن يتلقاه العلماء بالقبول، فهذا يشعر بأن له من الطرق والمخارج ما يغني، أو بأن له من الطرق والمخارج والشهرة ما يغني عن النظر في إسناده. قال الحافظ رحمه الله، وهذا الكلام في التلخيص الحبير، صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة. فقال الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، ولأنه أشبه التواتر لتلقي أو أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أن نرى أنه كتاب غير مسموع ممن فوق الزهري. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم. هذا لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. فهذا كله يشعر بإيه؟ إن هذا الكتاب معتمد عند أهل العلم، وله أو لأكثر جزئياته شواهد كثيرة هي مرجع العلماء في الاستدلال. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بهذا أو لهذا الكتاب بالصحة، ثم ساق ذلك بسنده إليهما، إلى عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد والإمام الزهري رحمه الله تعالى. وقال ابن تيمية رحمه الله: قال أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتبه له، أي لعمرو بن حزم. والحديث حسن إسناده بعض أهل العلم، بل صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه كما في الإرواء وغيره. وعلى فرض ثبوته فقد استشكل أو استشكل الاستدلال به من حيث المعنى، فقيل إن إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح حقيقة ولا مجازا، فالمؤمن طاهر دائما لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. فقوله طاهر في الحديث يعني مؤمن احتمالا، يعني يحتمل أن يكون قوله لا يمس القرآن إلا طاهر أن يكون قوله طاهر بمعنى المؤمن، فكأنه قال لا يمس القرآن إلا مؤمن، لا يمس القرآن إلا مؤمن. ويحتمل أنه طاهر من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر أو من النجاسة الحسية، فلا بد من تحديد أحد هذه الاحتمالات، وإلا فقد بقي من قبيل المجمل الذي لا تعبد به إلا بعد تبيينه. هذا الكلام باختصار، إن كلمة طاهر تحتمل عدة معاني، هذا بعد التسليم بثبوت الحديث، تحتمل أن يكون المعنى مؤمن أو طاهر من الحدث الأصغر أو طاهر من الحدث الأكبر أو طاهر من النجاسة. طيب، اللفظ المشترك إذا احتمل عدة معاني هل يستدل به أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل الأصول، فمنهم من يقول إذا احتمل اللفظ عدة معاني اللي بيسموه عليه أو اللي بيسموه المشترك اللفظي، مشترك اللفظي يعني لفظ ها فيه أكثر من معنى، كل هذه المعاني مشتركة في هذا الإيه؟ في هذا اللفظ. طيب، الآن تبين لنا أن كلمة طاهر تحتمل عدة معاني، هذا يعبر عنه بعض الأصوليين بأنه مجمل. يعني إيه مجمل؟ لا، يعني إيه مجمل؟ يحتمل عدة أوجه، والأصل أن الله عز وجل لم يتعبدنا بالإيه؟ بالمجمل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، فالمجمل ضد إيه؟ المبين. طيب، الآن ليس عندنا تبيين، إيه المقصود بكلمة طاهر؟ فإما أن نقول إذا تعدد الاحتمال سقط الاستدلال ولا يصلح هذا الحديث على فرض ثبوته دليلا، كما لم تصلح الآية لاحتمال أن يكون المقصود كذا أو كذا، هكذا يقال فين في الحديث. الشيخ الألباني رحمه الله تبنى هذا الرأي في تمام المنة لما رد على الشيخ سيد سابق، مع أنه صحح الحديث. يبقى هنا أصبح الكلام في الثبوت لا قبول له، خلاص خلاص الحديث ثابت عنده. طيب قال إلا أن كلمة طاهر تحتمل الوجوه الأربعة المذكورة، ثم رجح أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم طاهر بمعنى مؤمن. ليه؟ قال بقريب. وهنا بنقول إن المشترك اللفظي لا يحمل على أحد المعاني إلا بقرينة صريحة لا يعارضها ما هو أقوى منها. القرينة اللي اختارها الشيخ الألباني رحمه الله ومن سلك سبيله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالمصحف إلى بلاد المشركين مخافة أن تناله أيديهم. يبقى هي المشكلة إن المشرك هو اللي إيه؟ يمس المصحف، ضد المشرك الإيه؟ المؤمن. يبقى لا يمس القرآن إلا طاهر، أي لا يمس القرآن إلا مؤمن، والذي يمنع من مس فقط ومن المشرك، بدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى بلاد المشركين لهذه الإيه؟ العلة، أو لهذه الغاية مخافة أن تناله أيدي. طيب ده اللي قالهم أن المجمل لابد فيه من الإيه؟ التبيين، يعني معنى واحد يحمل عليه. وأجيب بأن حمل كلمة طاهر في الحديث على المؤمن خلاف ما جرى به القرآن والسنة في مخاطبة المؤمنين. ولهذا قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى، ده في الشرح الممتع، ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، لأن وصفه بالإيمان أبلغ. وده صحيح. احنا بنتكلم الآن عن حقائق شرعية، وهذه الحقائق تعرف ب تربيه بالاستقراء، يعني بننظر في النصوص، نقرأ النص ده والنص ده والنص ده والنص ده، حتى يتجمع عندنا في الآخر مجموعة من النصوص نرى من خلالها اللفظ الشرعي الذي عبر به القرآن والسنة عن الشيء المراد. طب لو نظرنا في القرآن والسنة، هل سنجد من الألفاظ الشرعية التعبير عن المؤمن بالطاهر أم العكس، تعبير عن الطاهر بالمؤمن؟ لا شك إن كلمة المؤمن أبلغ وأوسع من كلمة طاهر، لأن مجرد أنك تقول مؤمن بينقدح في الذهن مباشرة إنه إيه؟ إنه طاهر، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. فأنا لما أعبر بالأعم الغالب ولا بالقليل النادر؟ بالأعم الغالب، وذي قاعدة لا خلاف بين العلماء فيه. فاللي جرى به لسان الشرع التعبير بالمؤمن وليس التعبير بالإيه؟ طيب ولما يكون التعبير الشائع بالمؤمن، يبقى التعبير النادر حقيقة ولا مجاز؟ ما احنا بنقول التعبير الأعم الغالب هو الحقيقة. يبقى ما كان من تعبير نادر فهو خروج عن الأصل، والأصل الحقيقة، يبقى يبقى الإيه؟ يبقى المجاز، والأصل حمل الألفاظ على حقائقها الشرعية. فإذا نظرنا في النصوص الشرعية ووجدنا أن غالب التعبير عن تابع محمد صلى الله عليه وسلم بأنه مؤمن، ويدخل في ضمن كلمة مؤمن طاهر، يبقى حمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر على لا يمس القرآن إلا مؤمن، هذا من باب تقديم المجاز على الحقيقة، وليس هذا من صنيع أهل العلم. يبقى التعبير بالمؤمن أبلغ. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن السفر بالمصحف إلى بلاد المشركين، هذا حكم يضاف إلى إيه؟ إلى منع المؤمن أيضا من مس القرآن إلا وهو إيه؟ وهو طهر. وإيه المانع أن يتعدد الحكم المتعلق بالشيء الواحد؟ الحائض في أحكام متعددة متعلقة بها ولا لا؟ لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ ولا تطوف عدة أحكام تعلقت بالإيه؟ بالحيض. كذلك أيضا نقول القرآن تعلقت بعدة أحكام، منها لا يمسه لا مشرك ولا مسلم إلا وهو إيه؟ إلا وهو طهر. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. يبقى لا يتعين حمل لفظ الطاهر على مؤمن، لأن هذا خلاف ما جرى به أو ما جرت به الحقيقة الشرعية في لسان القرآن والسنة. واضح؟ طيب. قال ما زال كلام الشيخ العثيمين: وقد يقول قائل إن كتاب عمرو بن حزم كتب إلى أهل اليمن ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت، فكونه لغير المسلمين يكون قرين أن المراد بالطاهر هو المؤمن، ولكن التعبير الكثير من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعلق الشيء بالإيمان، وما الذي يمنعه من أن يقول لا يمس القرآن إلا مؤمن، مع أن هذا واضح بين؟ وده حقيقة لا ينبغي أن نغفل عنها. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ولا يلبس؟ أصل أن يبين، فلماذا لم يقل لا يمس القرآن إلا مؤمن؟ لا سيما إن كلمة مؤمن كما قلت هي الدارجة على الإيه؟ على لسانه صلى الله عليه وسلم. فلما يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، ثم ينصرف الذهن إلى الطهارة الحسية والمعنوية، يبقى كده لبس على الناس ولا بين للناس؟ شوف الصحابة رضي الله تعالى عليهم لما التبس عليهم فهم قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظنوا هنا أن الظلم إيه؟ مطلق الظلم. شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: وأينا لا يظلم نفسه؟ من فينا اللي خال من الظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون. لأن دلالة العام إيه؟ يقنية ولا ظنية؟ ظنية. هو نص الحديث هو: ليس كما تظنون. فدلالة العام ودلالة المطلق ظنية، إنما دلالة الخاص ودلالة المقيد قطعية، لأنها لا تحتمل إلا وجه إيه؟ إلا وجه واحد. فهنا لما ظنوا أو تصوروا أن قوله تعالى لم يلبسوا إيمانهم بظلم، إن الظلم هنا هو الإيه؟ مطلق الظلم، قال لهم: لا، ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر لهم الإيه؟ الظلم المذكور في الآية بأنه شرك وليس مطلق الظلم، لأن الظلم معناه إيه في اللغة؟ وضع الشيء في غير حد، وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، وضع الشيء في غير موضعه اللائق به. والشرك وضع العبودية لغير مستحقها سبحانه وبحمده، مش وضع للشيء في غير موضعه، فداخل ضمن الإيه؟ ضمن الظلم. ولكن لما انصرف ذهن الصحابة إلى شيء أعم من المراد، ردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيه؟ إلى المراد، قال لهم: لا، ليس المقصود بالآية مطلق الظلم، وإنما المقصود خصوص الظلم وهو الإشراك. طب هل هنا لما يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح ما طرأ على ذهن الصحابة في الآية، هل يأتي هو في موضع آخر ويذكر لهم ما قد يطرأ عليهم من لبس أو غموض في تفسير الحديث؟ هل هذا يصلح مع المبين وهذه وظيفته؟ ده معنى كلام الشيخ العثيمين، يقول لك: لا، لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بلفظ يحتمل معنى أو يحتمل عدة معاني وهو يقصد إيه؟ معنى واحد. لماذا لم يقل هذا المعنى اللي هو غالب تعبيره به؟ فكان من الأسهل والأقرب أن يقول لا يمس القرآن إلا مؤمن، لكن لما قال طاهر الذهن ينصرف إلى إيه؟ إلى إيه؟ الطهارة. طهارة من إيه؟ ممكن مطلق أنواع الطهارة، طهارة من الحدث وطهارة من النجس، الحدث بنوعيه الحسي والمعنوي، والنجس بكل إيه؟ بكل أنواع. واضح الكلام؟ طيب. قال: فإذا يعد حمل قوله طاهر على المؤمن أو بعد، نقول بعد فإذا بعد حمل قوله طاهر على المؤمن فيبقى الطاهر هل هو من الحدث أو من النجاسة. ولا أعلم خلافا في جواز مس المصحف لمن على بدنه نجاسة إذا كانت النجاسة بعيدة عن موضع المس أو آلة المس، يعني لو النجاسة في القدم أو في الرأس أو في البطن بعيدة عن الإيد، والإيد هي اللي هتمس الإيه المصحف. لا خلاف بين العلماء في جواز مس المصحف لمن كان كذلك، سواء النجاسة كانت في البدن أو كانت في الثياب، المهم تكون إيه بعيدة عن آلة المس. إذا كان هيمس بالإيد يبقى النجاسة لا تكون فين؟ في اليد. أما في بقية الجسد فلا حرج، زي ما قلنا وإحنا بنتكلم في مسألة طهارة الإيه؟ طهارة المكان في المصلى، المهم المكان اللي بيمسه المصلي حال قيامه أو ركوعه أو سجوده. يعني لو في بقعة نجسة أمامك ب 30 سنتي مثلا وانت هتيجي تسجد، هتبقى البقعة دي تحت بطنك لكن لن تمسها، في إشكال؟ ولا لازم السجادة كلها تكون طهرة؟ أهم شيء إن البقعة التي فيها النجاسة لا يحدث مس للمصلي أو مس المصلي لها أثناء الصلاة، لا بإيده ولا بركبته ولا بجبهته ولا بإيه بشيء من أعضاء السجود التي أمر أن يسجد عليه. فهنا بنقول كذلك المعتبر عندنا آلة المس، إذا كانت طاهرة فلا بأس أن يمس القرآن بهذه أو بهذا الجزء الطاهر وإن كان غيره ليس بطاهر، ده من الإيه من النجاسة. يبقى احنا الوقت استبعدنا حمل قول طاهر على المؤمن، واستبعدنا أن يكون المقصود بقول طاهر طاهر من الحدث، يبقى بقي عندنا إيه ده احنا قلنا من النجاسة، استبعدنا ان يكون طاهر من النجاسة، يبقى يبقى عندنا طاهر من الحدث، والحدث ده يشمل الأصغر والأكبر. نعم. آلة المس، انت هتمس بظهر ايدك ولا ببطن ايدك؟ في عزل العبرة بالمس، المس لا يتحقق الا ب التقاء الشيء الأصلي أصل الشيء بالشيء الممسوس، الماس بالممسوس، زي ما إذا يعني مسست ذكر من وراء حائل. ها جاوبني الأول، إذا حصل مس للذكر بعد الوضوء ينقض ولا لا ينقض من وراء حائل؟ من وراء حائل. ها ينقض ولا لا ينقض؟ لا ينقض، لأن الحائل هنا حال بين المس والممسوس. نعم. يبقى هنا بنقول إيه وبقي الطهارة الحدث سواء من الحدث الأصغر أو الأكبر، ولا مانع من حمل المشترك على كل معانيه كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلم. إحنا الآن أمام خلاف أصولي، بعض الأصوليين يقول لك لابد من تعيين أحد المعاني للمشترك اللفظي، ولا يجوز التعبد بكل المعاني لأن هذا يكون من قبيل المجمل، ولا تعبد بالمجمل حتى يبين. ده قول. قول الآخر إنه لا مانع من حمل المشترك اللفظي على كل معانيه إذا أمكن ذلك. ليه قلنا إذا أمكن ذلك؟ زي نقول إن المشترك اللفظي لفظه بيحتمل عدة معاني، هذه المعاني ممكن تكون متعارضة وممكن تكون غير متعارضة، وده موجود في اللغة العربية دون غيره، ممكن اللفظ الواحد يأتي بالمعنى ضده. لفظة قرء قبل كده احنا قلنا ايه تأتي في اللغة بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، هل يمكن اقول ان انا استعمل المشترك اللفظي بمعنى ايه الان طهر وحيض؟ لان الطهر ضد الحيض استعملهم ازاي؟ واجتماع النقيضين مستحيل، حتى مستحيل عقلا كمان. يبقى ما ينفعش. عشان كده بقول ايه القول الثاني للأصوليين أو لبعض الأصوليين، إنه لا مانع من حمل المشترك اللفظي على كل معاني إذا أمكن ذلك، لأنه قد يكون المشترك اللفظي له معاني متضادة لا يمكن الجمع بينها، زي لفظة الإيه القرء اللي احنا بنتكلم عنها الآن. لكن لو المعاني كانت بعيدة لا تناقض بينها، زي مسألة الإيه الطاهر هنا، فلا مانع من حمله على كل إيه معاني. قال ابن تيمية رحمه الله: اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. أنت تظن ده خدته الشيخ مجد مع بيشرح لكم مقدمة في أصول التفسير، ها؟ ولا نسيته؟ طيب. وقال الشوكاني في الني: حمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي، وده صحيح. لأن إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وإذا تكلم بكلمة تحتمل عدة معاني، ونقول لا لا نتعبد بهذه الكلمة حتى نقف على المعنى المراد منها، طب ما هي مراد منها عدة معاني، إيه المانع؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول القول، ولا سيما في باب المزاح كان يمزح ولا يقول إلا حق. الكلمة اللي كان بيقولها كانت تحتمل عدة معاني ولا لا؟ ما هي دي التوريد، إن أنا أقول لك كلمة أنت تفهم منها حاجة، ها، وأنا قصد حاجة تانية، مش دي التورية؟ طيب إذا كان ده حاصل من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في باب المزاح، يبقى إيه المانع إنه يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم كلمة واحدة تحتمل عدة معاني تعبدنا الله عز وجل بكل هذه المعاني؟ فهذا في الحقيقة الذي أرجحه، إن المشترك اللفظي إذا أمكن حمله على كل معانيه كان أولى، لأن احنا بنقول قاعدة أخرى، إن الإعمال أولى من الإهمال. وإذا كنا بنخرج من الحديث الواحد عدة أحكام، كما زي ما بنقول بنخرج من الحديث الواحد عدة أحكام من خلال فهم ألفاظ الحديث، كذلك أيضا لا مانع أن نخرج من الكلمة الواحدة عدة إيه؟ عدة معاني، ونقبل كل المعاني. الكلام ده متصور ولا مش متصور؟ هو ده اللي يليق بلسان النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلمة تحتمل عدة معاني نحملها على كل المعاني إذا أمكن ذلك، ولا تدخل في باب المجمل، ولا تدخل في باب المجمل، لأن المجمل عندنا الذي لم يتعبدنا الله عز وجل به ما يستحيل على العقول أو يصعب على العقول إدراك المراد منه، أو يقع اختلاف واسع بين الناس في إدراك الإيه؟ في إدراك المراد. أنت تقول لا ده المراد كذا، وأنا أقول لا المراد كذا، أنا عندي قرينة تقوي قولي وأنت عندك قرينة تقوي قولك، هيبقى فيه خلاف في فهم الإيه؟ اللفظ. لكن لما نتفق كلنا إن اللفظ ده يحتمل كذا وكذا وكذا، إيه المنع إن إحنا نحمله على كل هذه الاحتمالات؟ لسيما إن إحنا متفقين إن المعنى يدل على هذه الإيه؟ أو إن اللفظ يدل على هذه المعاني كلها، في منع؟ هذا هو الأقوى، والله أعلم في هذه الجزئية. إذا أمكن حمل المشترك اللفظي على كل معانيه فلا بأس بذلك، ويكون المراد هذه المعاني كلها. يبقى مع هذا التقرير اللي هو حمل المشترك اللفظي على كل معانيه إن أمكن، يبقى النظر في ثبوت الأثر أو الحديث. إن ثبت فيكون أقوى أدلة القائلين بالمنع من مس المصحف الغير المتطهر. الدليل الثالث ما رواه الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: كنا معه، نعم، كثير، لكن هل كل أهل العلم صححوا؟ بس ويقول إن أنا أقول إن ثبت، أنا لازم لابد أن أحتط لنفسي في هذا الأمر، لأن بالفعل أسانيد الحديث كلها كاكلة. ولولا ما قيل من إن العلماء تلقوه بالقبول ما كان لنا أن نقول بثبوت. يعني الجزئية اللي موقفانا عند قبول الحديث هي إن الإمام أحمد قال لا أشك في ثبوت أو في أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه، لا أشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه، مع قول ابن عبد البر تلقاه العلماء بالقبول، مع قول ابن حجر نفسه إن العلماء قبلوه من جهة الشهرة والاستفاضة وليس من جهة الإيه؟ الإسناد، فمن ناحية الإسناد لا يصلح. أما من ناحية قبول العلماء فإحنا مش هنيجي نقف قدام العلماء، إحنا مين عشان نواجه العلماء؟ فلابد أن أحتاط، وإنت تحتاط لنفسك في مثل هذه الأمور، تقول إن ثبت يبقى أقوى حجة في الباب، إيه المشكلة؟ نعم. الدليل الثالث للجمهور ما رواه الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال كنا معه، عبد الرحمن بن يزيد بيقول كنا مع سلمان رضي الله تعالى عنه في سفر، فانطلق فقضى حاجته ثم جاء فقلت أي أبا عبد الله توضأ لعلنا نسألك عن آي من القرآن، فقال سلوني فإني لا أمسه، إنه لا يمسه إلا المطهرون، فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ، فهذا سلمان رضي الله تعالى عنه يستدل بالآية، وفهم الصحابي يقدم على فهم غيره. وأنا قلت قبل ذلك إن الحاكم قال إيه؟ تفسير الصحابي له حكم الرفع أي حجة في الاستدلال. نعم. الدليل الرابع للجمهور أيضا في منع المحدث من مس المصحف ما رواه مالك في الموطأ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك، فقلت نعم، فقال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. هل هذا يصلح؟ يصلح دليلا أم لا يصلح؟ بصوش في الورق، ها؟ ليه لا يصلح؟ طيب انت كده هتقعد لنا قاعدة مختلفة خالص، يقول هنا الأمر ليس للوجوب لأنه ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا الأمر للوجوب في كل الأحوال، هذا يعني من الجهة أو هذا يترجح من جهة اللغة، يعني لو قال السيد طالما الأمر جاي، ما هو الأمر لا يكون أمرا إلا إذا كان جاي من جهة إيه؟ من أعلى. نعم. كما يقولون يعني أمر مع استعلاء وضده أو عكسه رجاء، يعني العالي يؤمر اللي تحت إيه؟ يرجع. وفي الاستواء فالتماس وقع، يعني واحد بيخاطب قرينه أو مثيله يبقى بقول له إيه؟ يلتمس منه كذا، أما من الأدنى للأعلى يبقى رجاء من الأعلى للأدنى، ده إيه؟ ده أمر، ولا شك إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أعلى أمر أمر الله تبارك وتعالى، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره أنه من أمر الله عز وجل، ثم أمر الصحابة لأنهم أعلم الأمة وأزكى هذه الأمة قلوبا إلى آخره. فالأمر الأصل فيه في اللغة الإيه؟ طالما قلنا عليه أمر الأصل فيه الوجوب، كما لو قال السيد لعبده اسقني، لو جلس وقال أنا ظننت أن أنت يعني أنا مخير بين الوجوب والاستحباب فأخرت شوي، يعقب ولا ما يعقبوش؟ فاللغة نفسها دل على أن الأمر الوجوب للراجح، يعني وإن كانت مسألة فيها خلاف أيضا، لكن على كل بنقول مسألة هنا تحتمل أن سعد رضي الله تعالى عنه اختار الأفضل والأولى لابنه، ولا خلاف بين العلماء أن الأفضل أن لا يمس القرآن إلا طاهر، لا خلاف بين العلماء قاطبة أن يستحب الإيه؟ مس المصحف على طهارة، بل قراءة القرآن أيضا، بل الذكر يستحب له باتفاق ألا يكون إلا على إيه؟ إلا على طهارة، فهذه لا خلاف فيه. فممكن هنا نقول إن سعد رضي الله تعالى عنه اختار لابنه المرتبة الأعلى وهي إيه؟ ألا يمس القرآن إلا وهو على طهارة. نعم. إلا أن يقول قائل كأن الأمر كان مستقرا عندهم أنه لا يمس القرآن إلا إيه؟ إلا طاهر، حتى إن الولد نفسه لو مصعب لم يعارض أباه، أقول له يا أبتي الوقت يمر، وطالما أنه يجوز مس المصحف بغير طهارة فلا بأس نستكمل القراءة مثلا أو العرض أو الآخر. نعم. قلت طيب، ومع صحة إسناد هذا الأثر إلا أنه ليس صريحا في وجوب الوضوء، لأن الوضوء لا نزاع في استحبابه، ولكن النزاع في وجوبه، ولا غرابة أن يطلب الصحابي لابنه الأكمل والأفضل. دليل الخامس، قالوا وهذه المسألة لا نعلم فيها خلافا بين الصحابة والتابعين، أنه لا يجوز لمس المصحف لمن لم يكن على طهارة. قال إسحاق المروزي: قلت لأحمد ابن حنبل، وهذا في مسائل إسحاق، هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ. طبعا لا يقرأ في المصحف باعتبار أنه يحتاج إليه تقليب أوراق أو مس أو إلى آخره. نعم. قال إسحاق: كما قال بما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال يعني أحمد لما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم، وده تصحيح من إسحاق للحديث، لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون. فكأنه بيحكيها إيه؟ إجماع. نعم. نعم. وكذلك فعل. نعم. وممكن فعله، وكذلك فعله كنعم، لكن وكذلك فعل أبلغ. نعم. وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون، لأن لو قلنا فعل كان هيبقى التابعين. وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون. وهذا نص من إسحاق رحمه الله على فعل الصحابة والتابعين بلا خلاف. وقال ابن تيمية رحمه الله: إن هذا الحكم جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك معروفا بينهم. قلت: لكن ذكر ابن الجوزي في تفسير، والقرطبي في تفسير، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يرى جواز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، وذكر معه جماعة من التابعين كالشعبي وغيره، وهذا إن ثبت عن ابن عباس نقض دعوى الإجماع المحكية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم آنفا، لكن لم أقف على إسناده لأنظر فيه. وده في الحقيقة يعني أنا طبعا في مظان للبحث، فمصنفات مصنف أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، سنن سعيد بن منصور، سنن البيهقي، طبعا محلى بن حزم، معروف ابن حزم رحمه الله تعالى باعتبار ان هو يقول بالجواز، لا يمكن ابدا ان يكون وقف لهذا الاثر على اسناد ويهمله ابدا، انه في الحقيقة يعني مجادل عنيد. فانما قرأته فقط في الكتب المذكور، تحقيق لابن الجوزي و التحقيق ايه تفسير ابن الجوزي، لان التحقيق غير التفسير. نعم. والقرطبي، ونقلوا عن القرطبي الشوكاني. وطبعا هنا عندنا يعني ممكن تلاقي واحد يقول لك ايه، وحكى هذا القول عن ابن عباس ابن الجوزي وابن عطية والقرطبي والشوكاني وصديق خان، كل الكلام ده لعدم الدراية بتسلسل التفاسير. يعني انت عندك القرطبي اصله ابن عطية، أصله ابن عطية، اللي خد عن القرطبي الايه الشوكاني، خد عن الشوكاني صديق حسن خان. فلما تيجي تقول ابن عطية القرطبي الشوكاني صديق، كل دول ايه واحد بس. انما يعني مسألة العدد دي لا تغري الا الايه الذي لا يعرف هذه الأصول. يعني في كتب معروف ان ده اصل، يعني ما اقول مثلا ابن جرير اصل ابن كثير، نسلف. فإذا رجح ابن جرير قوله وجاء ابن كثير وتابعه عليه، خلاص يكفينا أن نقول قلب هذا القول مين؟ ابن جرير. لما تقوله ابن كثير ممكن أقول ووافقه ابن كثير، إنما تنقلك قول مستقل لابن كثير لا، لأن ده امتداد. نحن نقول تفسير أثري، تفسير الأثري معروف، تفسير مين؟ ده ابن جرير طبعا، هو شيخ المفسرين بالأثر. لما نيجي ننقل عنه ابن جرير، لما نيجي ننقل عن ابن كثير يبقى تابع لمين؟ لابن جرير لاهتمامه به الأثر. فهنا يعني بعض كتبوا في هذه المسألة نقلوهم هكذا: ابن الجوزي، ابن عطية، القرطبي، الشوكاني، صدق حسن خان. فأنا قلت هنا إيه؟ قلت اثنين بس، ابن الجوزي و أنا مقولش ابن عطية، القرطبي لشهرة ابن شهرة القرطبي واهتمامه بالأحكام. نعم. فأقول بالنظر في المصنفات والسنن ومحلى ابن حزم لم أجد لهذا الأثر أي إسناد، فيبقى كعدمه، لأن العبرة عندنا الإيه؟ صحة السند، صحة السند. نعم. هذا مجمل ما استدل به المجيبون للوضوء لمس المصحف. أما الذين قالوا بعدم الوجوب فاستدلوا بأدلة أولها كالعادة استصحاب البراءة الأصلي، إذ لم يثبت عندهم إيه؟ دليل مما تقدم ذكره من أدلة الموجبين. والحقيقة يعني إحنا بين أمرين لابد أن يعلم عن مدرستين فقهيتين، مدرسة أهل الرأي ومدرسة الظاهرية. إذا كان يعاب أهل الرأي بكثرة النظر عندهم والاعتماد على القياس والتوسع في استعمال القياس، فيعاب كذلك على أهل الظاهر التوسع في استعمال البراءة الأصلية. يعني إذا لم يكن النص واضح الدلالة جدا على المراد يبقى ما فيش نص، وده في الحقيقة إهمال لأصول استنباط كثيرة. وإلا لو قلنا بأن الشريعة فيها كم نص واضح الدلالة على المسائل الشرعية، أكثر المسائل الفرعية العملية بتعتمد على إيه؟ على نصوص غير واضحة الدلالة، ومن ثم يأتي الإيه؟ يأتي الاختلاف، لأن العالم ده بيفسر النص بكذا ويأتي عالم آخر يفسره بتفسير آخر، فهذا يخرج بحكم والآخر يخرج بإيه؟ بحكم آخر. ومن هنا اشتهر قول بعض الفقهاء إن الفقه من باب الظنيات، لأن الغالب في الأحكام الشرعية العملية إن أدلتها إيه؟ ظنية، لكن طبعا ليس الظن المذموم ولكن الظن الراجح المعتبر يعني. نعم. فهنا دايما تلاقي ابن حزم رحمه الله يدندن حول هذه الجزئية، البراءة الأصلية، طالما إنه لا يوجد دليل واضح صريح لا يمس القرآن إلا طبعا بلاش نقول إلا طاهر بقى، هنا لا يجوز مس المصحف لغير المتوضئ أو من لم يتوضأ فلا يمس المصحف، يبقى مفيش دليل. يعني هو كده بناية مذهبه على هذا الشكل، مذهبه أو مذهب الظاهرية عموما مبني على هذا. أنت تريد أن تقول إن في دليل يمنع من مس المصحف، يكون صغته إيه؟ لا يمس المصحف إلا متوضئ مثلا، أو من لم يتوضأ فلا يمس المصحف، وهكذا. أما الأدلة المحتملة ذي أو مثل الأدلة اللي احنا ذكرناها دي الغير معتبرة عنده. نعم. قالوا ولو كانت الطهارة واجبة لمس المصحف لجاءت الأدلة الصحيحة الصريحة ببيان ذلك لعموم الحاجة إلى مسه والنظر فيه، وهذا في الحقيقة أقوى مما قبله. ليه؟ لأن مس المصحف تعم به البلد، ولا لا؟ الصغير محتاج أن يمس المصحف عشان يحفظ فيه، الكبير محتاج يمس المصحف عشان يراجع، الحائض محتاج تمس المصحف علشان تقرأ وتتعبد وتأيه وتراجع مثلا، فالحاجة داعية إلى مس المصحف. وما كان كذلك يلزم أن يبين حكمه بيانا شافيا واضحا. هنرجع لنفس الآية اللي احنا قلناها: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. احنا الأدلة اللي ذكرناها أدلة ايه؟ بينة ولا محتملة؟ محتمل. لا، احنا عايزين حاجة بينة، في لا سيما وإن المسألة ايه؟ مما تعم به البلوى. يعني لو جينا نتكلم مثلا عن مس ذكر الرضيع في حال تنظيفه وتطهيره، ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ مع التسليم بأن مس الذكر ينقض الوضوء، ومع التسليم بصحة حديث من مس الذكر هكذا بالإطلاق فليتوضأ. لا ينقض لأنه مما تعم به البلوى. يبقى هنرجع نفس القاعدة ده صحيح. بعض ابن حزم رحمه الله قال ينقل لأن من مس الذكر فليتوضأ، الذكر ده يشمل ذكر الرجل والأنثى الكبير والصغير كله، لأن الذكر اسم جنسي إيه؟ يعم، اسم الجنس يعم. فخلص ذكر كبير ذكر صغير ذكر أنثى كله داخل في هذا المسمى، يبقى إيه؟ ينقض الوضوء. ما تقوليش بقى المرأة محتاجة إلى كذا وهيكون في مشقة وحرج وهو الأخر، اللي قالوا لا مع إنهم يقولون بنقض الوضوء بمس ذكر الكبير سواء من الإنسان لنفسه أو العكس، قالوا لا في هذه المسألة استثناء. ليه؟ لعموم البلوى وعدم النص على ذلك. قالوا يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره، يبقى ده خرج من العموم اللي احنا كنا بنقول عليه اسم الجنس يعم الى الخصوص. واذا كان مس الانسان لذكره ينقض وضوءه فمن باب اولى ان ينقض وضوء غيره اذا مسك المرأة تمس ذكر زوجه، يبقى من باب قياس الاولى وليس من باب الايه دلالة النص. هنا ابن حزم وقف عند النص المطلق من مس الذكر فليتوضأ، لكن هنا اللي قالوا لا قالوا ان مس الذكر لا سيما من الام في حال الصغر امر تعم به البلوى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراه ويشهده ان لم يكن من نسائه باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجب الا من. طيب هنقول ماريا رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تغسل أو تنظف إبراهيم عليه السلام، وإن لم يكن ذلك مع نسائه فقد كان مع بناته، فقد كان مع بناته وكان مع نساء الصحابة رضوان الله. إذا المسألة تعم بها البلوى ولا كل الناس محتاجين لها، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها دليل واضح يبقى الأصل فيها عدم التكليف أو من باب ما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه فهو عفو، يبقى ادخل في هذا الباب. نعم تحمل، احنا بنتكلم مع انا قلت مع التسليم، مع التسليم التسليم دي بتبقى مسائل افتراضيه عشان تناقش الخصم بايه بدليله ونظره هو. نعم، والا فالاصل ان من مس الذكر ومن مس ذكره يبقى هذا يحمل على ده. ليه؟ ليه؟ لا ما عليك من العام والخاص، لأن الغالب إن الإنسان هيمس إيه؟ هيمس ذكر نفسه، هيمس ذكر هو، زي ما قلنا قبل كده تنزه من البول، تنزه من البول. هنا ابن حزم رحمه الله أيضا قال البول الألف واللام تفيد الاستغراق، يبقى كل بول، كل بول نجس. احنا قلنا لا، اللي يتنزه الانسان او يكلف الانسان ان يتنزه منه ايه بوله، هو ماشي في الطريق بهيمة بالت عليه او بالت على ذيلها وضربته بذيلها، هو ذنبه ايه؟ ايه اللي هو جناه؟ فالانسان يكلف بكسبه هو. عشان كده قلنا ان لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول يبقى المقصود بول الانسان، لان هو الاكثر تعرضا للاصابة به. يبقى بنقول هنا ما كان من أمر تعم به البلوى وتكثر الحاجة إلى بيان حكمه يحتاج إلى دليل واضح صريح في بيان حكمه، وإلا كان أقرب إلى الإيه؟ العفو أو الإباحة. دليل الثاني من أدلة القائلين بجواز مس المصحف لغير جواز مس المصحف للمحدث ما رواه مسلم من طريق ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرد إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ. ورواه عبد بن حميد من طريق ابن أبي مليكة عن عمرو أي ابن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس وفي إنما أمرتم بالوضوء للصلاة، إنما أمرتم بالوضوء للصلاة وفيه التعبير بالحصر بإنما، وقد استدل به ابن تيمية رحمه الله تعالى على عدم وجوب الطهارة للطواف، ولم يستدل به هنا على عدم وجوب الطهارة لمس المصحف، واستدل به ابن خزيمة رحمه الله تعالى على عدم وجوب الطهارة لقراءة القرآن، واستدل به أيضا ابن خزيمة رحمه الله تعالى على عدم وجوب الطهارة أو الوضوء للأكل والشرب ومعاودة الجماع بالنسبة للجنب، فاعتبروا أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما أمرتم بالوضوء للصلاة كأن الوضوء خاص بالإيه؟ بالصلاة فقط، فما عدا ذلك فهو على الاستحباب وليس على الوجوب. لكن لم يعجبني في الحقيقة قول بعض المصنفين أن ابن تيمية رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث على عدم وجوب الوضوء للطواف وغفل عن الاستدلال به هنا. مسألة اتهام العلماء الكبار بالغفلة مسألة لا تليق بطالب العلم الذي يجب أن يتأدب مع العلماء، لأنه لولا هم ما راح ولا جاء. ومن قال إن ابن تيمية رحمه الله غفل عن الاستدلال بهذا الحديث، لا سيما إن الذهبي رحمه الله قال في ابن تيمية إن كل حديث لا يعرف ابن تيمية فليس بحديث، وقال غيره كانت العلوم بين عيني ابن تيمية كالبحر يغترف منه متى شاء، فلا يتصور إن هو غفل عن الاستدلال. وليه ما نقولش إن لعله حمل هذا الحصر على ما حمله عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، لأن احنا عندنا الحصر، احنا اتكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك واحنا بنشرح أول حديث اللي بيذكره إنما الأعمال بالنيات، قلنا عندنا حصر حقيقي وحصر إيه؟ إضافة. هنا هل قوله إنما أمرتم بالوضوء للصلاة ينفي الوضوء لغير الصلاة نفيا تاما؟ لو كان الأمر كذلك فقول صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة ينفي دخول الربا في أشياء أخرى، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر يدا بيد هاء بهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يبقى في عندنا إيه؟ ربا الزيادة اللي بيسموه ربا الإيه؟ ربا الفضل. ابن عباس فهم من قول إنما الربا في النسيئة بأن الربا فين؟ في النسيئة فقط، ورد عليه كل العلماء في عصره سواء كان عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أو علي بن أبي طالب أو مين؟ أظن جرير بن عبد الله، يعني أكثر من واحد من الصحابة، أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري أكثر من واحد رد على ابن عباس دعوة إن الربا في النسيئة فقط استدلالا بقول إيه؟ إنما. فممكن يكون ابن تيمية رحمه الله والاعتذار للعالم أولى من اتهامه بالغفل. ده مش معنى ذلك إن احنا بنقول ابن تيمية يعني معصوم من الخطأ أو إنه لا تسري عليه الغفلة، لا، ولكن بنقول الاعتذار للعالم والتماس العذر له أولى من الإيه؟ المبادرة إلى اتهامه، لا سيما إذا كان من الحفاظ الأثبات. نعم، فهنا ممكن يكون ابن تيمية رحمه الله فهم إنما الوضوء أو إنما أمرتم به الوضوء للصلاة وما كان فيه معناه، وما كان فيه معناه، وليس في هذا أيضا حصر تام، وإنما قد يفيد نص جديد وجوب الوضوء لغير الإيه؟ لغير الصلاة، فهذا القول إنما خرج مخرج الغالب ولم يقصد به الحصر والقصر. نعم. الدليل الثالث القياس على قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر من غير مس بالإجماع، لأننا قد تعبدنا بقراءة القرآن ولم نتعبد بمجرد مسه بدون قراء. قال النووي رحمه الله في المجموع أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث والأفضل أن يتطهر لها. هتقول لي إزاي أجمع وإنت المرة اللي فاتت ضيعت الدرس كله في خلاف العلماء في مسألة قراءة القرآن بالنسبة للمحدث، هو هنا يقصد المحدث حدثا أصغر، إنما الخلاف في المحدث حدث إيه؟ أكبر. نعم. قال إمام الحرمين والغزالي ولا نقول قراءة المحدث مكروه فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث. انتهى. الدليل الرابع قالوا: وإذا كان مس المصحف بالعصا أو من وراء حائل جائز، فمسه باليد مثله أو أولى، لأن يد المسلم طاهرة ما لم تكن عليها نجاسة ظاهرة. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن حيضتك ليست في يدك، وتأويل العلماء له، كما إن الحيض ليست في اليد كذلك أيضا النجاسة ليست في اليد، واليد هي آلة الإيه؟ هي آلة المس. فإذا كانت اليد طاهرة فما الذي يمنع من مس المصحف بها؟ نعم. طيب، الدليل الخامس: استدلوا بما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وفيه قوله: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قالوا: فإذا جاز للمشرك الذي جمع بين نجاستي الشرك والنجاسة الحسية أن يمس آية فالمسلم أولى. قال الحافظ: وقد أجيب يعني عن هذا الدليل بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتب الفقه أو التفسير، فإنه لا يقصد منه التلاوة. ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة في مصلحة التبليغ، وقال به كثير من الشافعية، ومنهم من خص الجواز في القليل كآية وآيتين. قال النووي: لا بأس أن يعلم النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهدي به، أو أن يهديه به، لكن هي مكتوبة هكذا: أن يهدي به أو أن يهدى به، ممكن عسى الله أن يهدى به، لا صعب شوي، عسى الله أن يهدي به، أي هذا الإيه النصران. قالوا: يبقى هذه أدلة الإيه القائلين به عدم اشتراط الطهارة. وفي اشتراط الطهارة تضييق لما وسع الله، وصد عن القراءة، الإيه ومنع من فعل الخير الذي أمر الله عز وجل به بغير بينة واضحة، وهذا ينافي قاعدة الشرع المستمرة في تيسير أمر العبادة لا سيما النفل منها. والقواعد دي مهمة جدا، يعني احنا لو نظرنا إلى قواعد الشرع في تيسير أمر العبادة خصوصا النوافل هنجدها مضطردة في كل النوافل. هتجد مثلا في صلاة النافلة يجوز أن يصلي وهو جالس حتى ولو كان يقدر على القيام، بل توسع بعض أهل العلم وأجازوا للرجل أن يشرب إذا أحس بالعطش وهو يصلي، ده كلامنا فين؟ في النافلة، وأجازوا له أن يتحرك يفتح الباب ونحو ذلك ما لم يستدير القبلة. ماشي، ما هو ده في حديث، ما انا بقول ان في توسع، نقصد هو الامام احمد، ده قول الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم. مساله الصيام، قالوا يجوز للرجل ان يحدث النيه مع بدايه النهار وان لم يبيت النيه من الليل بخلاف الايه الفريضه. فالحاصل ان امر العباده لا سيما اذا كانت نافله فيه تيسير. طب قراءه القران المندوب إليها كيف يعني تعقد مثل هذا التعقيد وأكثر الناس لا يحفظوه؟ فإذا قلنا لهم اقرأ عن ظهر قلب، لك ما احفظش، اسمع ذهن بيشرد، هتلاقي مليون حجة وحجة. فإذا قلت له اقرأ من المصحف انقطعت ايه حجته. نعم. قالوا: وهذا ينافي قاعدة الشرع المستمرة في تيسير أمر العبادة لا سيما النفل منها، وبهذا يجد المرء حرجا بالغا في إيجاب مثل هذا، وهذا لا يمنع كون الطهارة عبادة عظيمة تطلب لذاتها كما تطلب لغيرها. قلنا قبل كده أن الطهارة عبادة مستقلة وفي نفس الوقت طريق إلى إيه؟ إلى عبادة أخرى، أو وسيلة إلى عبادات أخرى. ثم إنها مشروعة بالإجماع لذكر الله، بل حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الرد أو رد السلام إلا على طهارة كما سبق. ومع هذا فالجزم بالوجوب ليس بالأمر الهين اللهم إلا إذا قطعنا بثبوت حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وحينئذ لا يسعنا إلا التسليم لهذا الحكم، والمشقة تحتمل لتحصيل هذا الخير، والله تعالى أعلم. وهذا في الحقيقة يعني أبلغ ما استطعت أن أقوله. ليه؟ لأن بالفعل الأدلة القول بالوجوب محتملة، لا سيما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن هيعترضنا الذي لا يستدل بهذا الحديث باعتراضين: الاعتراض الأول عدم الثبوت، الاعتراض الثاني ما عليه أكثر أهل الأصول من أن كلمة طاهر من المشترك اللفظي الذي يحتمل عدة معاني، فيكون من باب المجمل الذي لا بد من تعيين المراد به. يبقى حتى الدليل اللي قلنا هو أقوى أدلة القائلين بالمنع ممكن يعكر عليه، لكن مع هذا الاستدلال به أقوى من عدم الاستدلال به. يعني هو يميل إلى جانب اعتبار الدلالة به منه إلى عدم اعتبارها، لا سيما عند من يشاركني القول في إن المشترك اللفظي يحمل على كل معاني إذا أمكن. وكلام العلماء في قبول الحديث من جهة الشهرة والاستفاضة لا من جهة الإسناد. في نفس الوقت يجد المرء حرج بالغ من أنه يقطع بالوجوب، وتأثيم الذي يمس القرآن أو يمس المصحف بدون طهارة لما يترتب على ذلك من الحرج والمشقة البالغة، لا سيما المرء الذي يحب القراءة ولا يتماسك وضوء، يعني وضوءه ينقض بسهولة أو بسرعة. هل هنقول ده يدخل في حكم المضطر أو في حكم اللي عنده انفلات ريح أو سلس بول؟ ما نقدرش نقول عليه لا عنده انفلات ريح، لا سيما وإن الريح بيأتي بإيه؟ على فترات، إن شاء الله يكون كل خمس دقائق مرة. ما نقدرش نقول عليه انفلات. انفلات ده معناه إن الراجل لا يتحكم في أعصابه، والريح بتخرج في أي وقت وبمنتهى التتابع، فما نقدرش نلحقه به، وإلا هيبقى قياس مع الفار. سلس البول جه من السلسلة، إن البول متصل قطرة وراء قطرة قطرة وراء قطرة، فسموه سلس بول. ده ما عندوش سلس بول. فهنا لا شك إن الأحوط والاحتياط سهل، وهو ألا يمس القرآن إلا بحائل. نفترض أن واحد مبتلى بهذه البلية ويمس القرآن، يلبس جوانتي، إيه المشكلة؟ عايزين الجوي بارد. خرج من الموضوع برمته، أو يضع قطعة قماش على يده عندما يريد أن يقلب الأوراق، ويكون وضع المصحف على حامل مثلا بعيد عن يديه. فالاحتياط لهذه المسألة من السهولة، بل أسهل من أن نقطع بعدم الوجوب. أسهل من القطع بعدم الوجوب أن نحتاط لألا نمس القرآن إلا من وراء من وراء حائل. وهذا الحديث بوب له البخاري باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. قال: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض، طبعا الخادم تطلق على الذكر والأنثى، وهي حائض، إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، العلاقة اللي هو بيتعلق به. فكأن البخاري رحمه الله بإيراد هذا الأثر يفرق بين قراءة القرآن وبين مس المصحف. ويعني البخاري رحمه الله له من الفقه ما لا يقل عن الشافعي وأحمد ومالك وإسحاق ونحو هؤلاء، فهو فقيه كما أنه محدث. نعم. قال الحافظ: قوله بعلاقته بكسر العين، أي الخيط الذي يربط به كيس، وذلك مصير منهما إلى جواز حمل الحائض المصحف لكن من غير مسه. ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمن الذي يحفظ القرآن، لأن حامله في جوفه، أو لأنه حامله، لأنه أي القارئ للقرآن حامله في جوفه وهو موافق لمذهب أبي حنيفة، ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بأن الحمل مخل بالتعظيم والاتكاء لا يسمى في العرف حملا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها وهي إيه؟ وهي حائض، فكأن عائشة إيه؟ حملت رأس النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه الإيه؟ اللي فيه القرآن، وفي حائل اللي هو إيه؟ الثوب الذي كان يحول بين الحيض الذي أصاب عائشة رضي الله تعالى عنها ورأس النبي صلى الله عليه وسلم في حجر إيه؟ عائشة. كذلك أيضا الذي يمس القرآن بالإيه؟ بحائل، الذي يمس القرآن بالحائل. ما فيه الصدر، أنت من الذين يقولون بأن القلب في الصدر. طيب، وفي هذا الأثر رد اللي هو أثر نحن ذكرنا الآن، وكان أبو وائل يرسل جاريته. نعم، رد على الإمام مالك في قوله: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر. قال ابن تيمية رحمه الله: مفهوم قول صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر جواز ما سوى المباشرة، وليس المس من وراء حائل كالمباشرة بدليل نقض الوضوء. قال الحافظ: وفيه جواز القراء بقرب محل النجاسة. قاله النووي: وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة. قاله القرطبي. وقال ابن الملقن: في الحديث تبليغ العلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، والإخبار بأحواله عليه الصلاة والسلام للتأسي به، والإخبار بما يستحيى من ذكره عادة إذا ترتب عليه مصلحة من تبيين حكم وغيره، والله أعلم. وبهذا ينتهي التعليق على حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بالنسبة للورق اللي هو فيه، وطبعا بداية الكلام المعلم الثامن، المعلم الثامن ده بداية الكلام في مسألة كيفية دراسة مسألة فقهية من خلال الكتب والخطوات التي وضعها أهل العلم لهذه لتحرير المسائل الفقهية. فنرجو إن شاء الله أنه يقرأ، وما كان من شيء غامض أو خفي نبينه في اللقاء المقبل أو بعد المقبل على حسب ما سنرى. يعني والكلام أظن أنه واضح، وأنا طبعا أتيت بأشهر الكتب، وهناك كتب أخرى ولكن تكفي هذه في مراحل البحث في المسائل الفقهية العملية، والله أعلم. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ أهي ركن أم واجب؟ هل يجوز أن أقول دعاء الاستفتاح مع الإمام وإذا كبر أم بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة؟ أما قراءة الفاتحة في الصلاة، فالصلاة لها أركانها المتفق عليها، والركن المتفق عليه هو القيام. والعلماء اختلفوا هل تتداخل الأركان، بمعنى أنه ممكن أن يجتمع أكثر من ركن في موضع واحد. يعني عندنا القيام ده المتفق على أنه إيه؟ ركن، لا خلاف بين العلماء في أن القيام هو الإيه؟ الركن. لكن قراءة الفاتحة لو قلنا ركن، يبقى ده ركن دخل فين؟ دخل في ركن، لأن اجتمع ركنين في موضع واحد وهو حال القيام. الذين قالوا بجواز تداخل الأركان قالوا الفاتحة ركن، بدليل حديث عبادة رضي الله تعالى عنه متفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا نفي صحة، وما ترتب عليه نفي الصحة فهو إيه؟ ركن. وما ترتب عليه نفي الصحة فهو ركن، لأن عندنا النفي إما أن يتوجه إلى الذات، وإما أن ينتقل من الذات كحقيقة إلى أقرب المجازين وهو الإيه؟ وهو الصحة. يبقى هنا بنقول الذين قالوا بجواز تداخل الأركان قالوا قراءة الفاتحة إيه؟ ركن. والذين قالوا بعدم جواز تداخل الأركان قالوا الركن المتفق عليه هو القيام، وقراءة الفاتحة واجب وليس بركن. والنتيجة في الحقيقة عند من يقول بأن تعمد ترك الواجب يبطل العبادة، واحد، نتيجة واحدة، لأن ترك الركن كتعمد ترك الإيه الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يترك واجبا وهو يعلم أنه واجب كأنه تعمد أن يأتي بالعبادة على غير وجهها الشرعي، وهذا يستحيل في حق الإيه الممتثل أو المسلم لأوامر الله عز وجل. نعم. قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام، قال في الثالثة غير تمام. الخداج يقصد يذكر ويراد به النقص، ويذكر ويراد به البطلان أيضا، فهذا ليس بقاطع في محل النزاع. هل يجوز؟ نعم، هي واجب أقرب من الواجب أقرب. هل يجوز أن أقول دعاء الاستفتاح مع الإمام إذا كبر أم بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة؟ لا، أنت تقول دعاء الاستفتاح بمجرد أن يكبر الإمام، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ إذن ده محل دعاء الاستفتاح، أول ما الإمام يكبر أنت كبرت، لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فإيه فكبره، فهو كبر أنت كبرت، أصبحت أنت الآن فين في الصلاة، فكما يستفتح هو سرا تستفتح أنت سرا حتى إذا قرأ تابعته في قراءته. يقول إذا لم يستفتح هذا لا يليق به أن يكون إمام، ده ابتداء يعني، لأن الأصل أن الإمام يكون أعلم الناس بفقه الصلاة على الأقل، ولا يؤمون في إيه. طيب، فنقول إذا لم يستفتح اختر أنت من أدعية الاستفتاح أقصرها، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ما ملحقش يعني عما يستعيذ ويبسمل، ممكن تكون أنت أتيت بال... نعم. هل يجوز سماع القرآن من المذياع أثناء المذاكرة أو العمل؟ أنا لا أحب هذا ولا أرتضي، لأن الأصل قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والأصل أن القرآن يعلو ولا يعلى عليه، فإذا لم تكن على ثقة من نفسك أنك ستسمع بل وتتدبر أيضا، فالأولى ألا تترك القرآن بجوارك وأنت معرض عنه، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالحقيقة يعني القرآن يجب أن ينزه عن مثل هذا الإعراض. إيه الحكمة؟ أنك تشغله وأنت مشغول بغيره. القرآن إنما يقرأ أو يسمع لينتفع به، لا لمجرد تحصيل البركة في المكان، ولا لمجرد يعني استعملوا لي إيه؟ والله إذا استطعت أن تتابع يبقى أنت خرجت كده عن المألوف، يعني أنت راجل لك قلبين ما شاء الله وفكرين، يعني تستطيع. أنا بقول صاحب بالين كذاب، فما بالك اللي عنده 100 بال بقى يبقى إيه؟ لا، صعب جدا، لأن هو حاجة من الاثنين، إما يسمع يا إما يذاكر، إنما يقول هجمع بين الحسنين هياخد من هنا شوية ومن هنا شوية، لكن هيأتي عليه وقت ولابد ينشغل بالقرآن عن المذاكرة أو ينشغل بالمذاكرة عن القرآن. طب ليه؟ نعم، الآية أكثر أهل العلم، ويمكن نقل الإمام أحمد الاتفاق على إنها مقصودها الصلاة، إنها في الصلاة، ولكن هذا لا يمنع أن نقول إن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص الصلاة. نعم، يرى رجل في منامه لا بأس المتابعة، ده المتابعة لا بأس بها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وهذا في الصلاة، يعني حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما قرأ رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع في الصلاة، من هل منكم أحد يقرأ معي؟ قال رجل أنا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتيه بالوحي بالقرآن كان إيه يتابعه بسرعة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، هذا طمأنه الله عز وجل بذلك. لكن أنت كمستفيد من قارئ متقن للقرآن الكريم هو يقرأ وأنت تتابعه، لا بأس بذلك، لا الأصل حتى في الحفظ التلقين. نعم، يرى رجل في منامه أن شيئا لونه أبيض يأتيه ويقول له إنك ستموت بعد أن تتزوج ابنتك، وهذا الشيء يتكرر معه كل يوم، فماذا تقولون في ذلك؟ أقول اصرف ذهنك، فهذا لعله من النجوى التي يحزن بها الشيطان أولياءه. مسألة الموت هذه بيد الله عز وجل، وليس معنى أنه لابس شيء أبيض بقى هو النبي صلى الله عليه وسلم أو ملك من الملائكة، زي ما الناس يقول لك إذا قال لابس أبيض فأبيض ولا لابس أخضر فأخضر، هذا الكلام لا أصل له حتى في تأويل الرؤى. العبرة عندنا بالشيء الذي يراه الإنسان، هل هو مبشر؟ لندخله في باب المبشرات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا محزن فندخله في باب الأحلام التي هي من طريق الشيطان. فالواجب على المرء عندئذ أن يصرف ذهنه وأن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن يدرك أن لكل أجل كتاب، ولا يعلم هذه الآجال ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. يقول قرأت في كتاب المحرر الوجيز أن المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، لأن المكروه قريب من المحرم، فإذا تركه المرء امتثالا فإنه يثاب على ذلك، لأن المكروه داخل في جملة الايه؟ داخل في جملة المحرم ازاي؟ في جملة المنهي، في جملة المنهي عنه. يعني لما نقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، هذا النهي الأصل فيه التحريك، لكن ممكن يكون الايه؟ الكراهة. فالنهي يشمل المحرم والمكروه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وهو يجتنب المكروه من هذا الباب، فلا شك أنه ايه؟ فلا شك أنه مثاب ولا يعاقب فاعله، لأن العقوبة إنما ترتبط بالتحريم. المكروه لا يترتب على فعله عقوبة، لكن يخشى من تتابعه على فعل المكروه أن يقوده إلى الايه؟ المحرم، من باب من حام حول الحمل. فزي ما قلت قبل كده، إن المستحب والمكروه كسياج أو حصن بالنسبة للواجب والايه؟ والمحرم. فاللي هيحافظ على المستحب هيكون أكثر محافظة على الايه؟ الواجب، واللي هيجتنب المكروه هيكون أكثر اجتنابا للايه؟ للمحرم. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالعباد ندبهم إلى فعل أشياء حتى تكون كتعويض للنقص اللي بيقع في الواجب، وتمرين على المحافظة على الايه؟ الواجب. ونهاهم أن أشياء من باب الكراهة فقط، حتى يروض المرء نفسه على ترك ما دون الحرام فيكون للحرام ايه؟ أترك. نعم. هل لفظ إنك لا تخلف الميعاد ثابت أم لا؟ عندي ليست ثابتة، وإن كان هي طبعا زيادة في سنن البيهقي وقد حسنها بعض أهل العلم، أظن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول بأنها ثابتة، لكن عندي ليست ثابتة، ويكتفى بالثابت فإنه أولى بالاتباع. أيهما أسهل لطالب العلم المبتدئ وأجمع له في باب علم القرآن؟ علم القرآن ولا علوم القرآن ده؟ أظن باب علوم القرآن، البرهان أم الإتقان؟ شايف هذا؟ نعم؟ أو يعني هو بيقول الأسهل البرهان أم الإتقان؟ لا، الأسهل من هذا وذاك الكتب المعاصرة، يعني كتاب مناع القطان في علوم القرآن، وللأسف كتاب القواعد الأساسيات لعبد الله بن يوسف الجديد، كل الأسف طبعا لانحراف المصنف عن الجادة في أيامه الأخيرة، لكن أنا في الحقيقة أرى أنه من أنفع الكتب وأسهلها في هذا الباب، ثم يليه الإتقان ثم البرهان بعد ذلك لمن أراد أن يتوسع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.